ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وذرأنا قلنا معناها بثثنا ونشرنا وكثرنا. كلمة كثير لا تعني أن المقابل قليل، فقد يكون الشيء كثيرا ومقابله أيضا كثير. الله يقول في كتابه: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. خدها جمادات ونباتات وإيه وحيوانات. الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بإجماع الآراء يسجدون ويسبحون الله، لكنها انقسمت عند الإنسان فقط. وكثير من الناس أن يسجد ويخضع لله، هل مقابله قليل؟ وكثير حق عليه العذاب. يبقى ده كثير وده ايه؟ وده كثير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طب اهو برضو الكلام هيجي تاني، دام انت خلقهم لجهنم يبقوا هم هيعملوا ايه؟ هم هيخرجوا على جهنم، دام انت خلقهم لجهنم. نقول له لا، ده في حاجة اسمها في اللغة لام العاقبة. لام الايه؟ العاقبة. هو ما يقول إليه الأمر غير الأمر الذي كنت تقصده. إزاي يعني؟ يعني إيه؟ القصد في الخلق العبادة، وما خلقت الجن والإنس. ومعنى العبادة طاعة الأمر والكف عن المنهي عنه. ما دام فيه أمر وفي نهي، يبقى المأمور صالح أن لا يفعل، وإلا لو كان بطبيعته يفعل ما أمرش. وصالح أن لا يفعل، وصالح أن إيه؟ يبقى إذا العبادة هتستدعي وجود طائع ووجود مين؟ ووجود عاص على الأول. حين تقول مثلا، تيجي تسير في واحد كده يقول له: يا أخي فلان وقف منك موقف العداء ده، مش هو ده اللي أنت خدته وياك في الوظيفة وعملت له درجة وجبته من الحتة الفلانية وحطيته؟ يوم يقول ايه؟ شوف بقى العبارة: والله يا سيدي زرعته ليقلعني. هل كان وقت مجيئك به كنت عايز يقلعك؟ ولكن النهاية صارت كده. النهاية ايه؟ يبقى هو مش خلقهم علشان الجن والنار، خلقهم عشان يعبدوا، وبعدين عملوا ايه؟ عصيوا. فلما عصيوا يبقوا وقود مين؟ تبقى اسمها لام الايه؟ العقل. انا زرعته عشان ايه؟ يقلع. الرجل اللي قال ايه؟ اعلمه الرماية كل يوم. الرماية يعني يرمي بالسهم كده. فلما اسد ساعده رماني. هو انا كنت بعلمه عشان يرميني؟ ولا يرمي عدوي وعدوه؟ يبقى اسمها لام الايه؟ العاقبة. يعني ما صار اليه الامر غير مرادك منه. غير ايه؟ نشوف كده. حينما قال الله لأم موسى: إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو؟ ده هي قالت إيه؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. يبقى علة التقاط إيه؟ أن يكون قرة عين. لكن النهاية وصلت إلى أنه بقى إيه؟ بقى عدو. اسمها لام الإيه؟ يبقى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن. مش علة الخلق، مش علة الإيه؟ الخلق. لأن علة الخلق في الأصل العبادة، والعبادة تقتضي طائعا وعاصيا. فالذي يطيع يدخل الجنة، واللي يعصى يدخل النار. فاحنا خلقنا زي ما تيجي مثلا مدير مدرسة ولا عميد كلية يقول: والله ازاي؟ يقول له: ازاي الحال وزير بتاعه؟ يقول له: ازاي الحال طلابك ومش عارف ايه وامتحانات قربت وبتاع؟ يقول: والله احنا في مخنا اعددنا للسقوط قوما وللنجاح قوما، وان شئت اقول لك عليه. ليه؟ هل لانه يتحكم في اجاباتهم، ولا لانه عالم من تصرفاتهم ما يقولون إليه؟ عالم من تصرفاتهم. والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يبقى نشرنا وبسسنا لجهنم كثير من الجنس يعني الجن والإنس. اللي هم مين؟ اللي هم هيعرضوا عن منهجنا، هيعرضوا عن منهجنا. ليه رحين جهنم؟ جاب الحيثية بقى، لهم قلوب لا يفقهون بها، هذه واحدة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. والله إن كانت القلوب مخلوقة علشان ما تفقهش يبقى هم ذنبهم إيه؟ والعيون مخلوقة عشان ما يشوفوش يبقى ما ذنبهم إيه؟ والأذان مخلوقة علشان ما تسمعش يبقى هم ذنبهم إيه؟ هم ذنب إذا وتعود المسألة للإيه؟ أم قال لك آه لهم قلوب لا يفقهون بها. تيجي تشوفهم كده، الشيء الذي يستحوذ عليهم من شهواتهم عقلهم ما بيفكرش فيه ويخطط له، يبقى القلب له فكر ولا ما فيهش؟ طيب ما بيشوفش الحاجة اللي كده تستهويه وبعدين يسلم رايح كده ما بيسمعش الكلام الذي يزين الشهوة، هو بيسمع وبيبقى بس بيبقى غير مراد الفكر، وبيرى غير مراد الرؤية، وبيسمع غير مراد الايه؟ ايه الفرق بين فكر القلب ورؤية العين وسماع الودن؟ قال لك فكر القلب هو فهم القضايا التي تنتهي اليها الادراكات. الادراكات بتيجي ازاي؟ الادراكات بتيجي بواسطه الحواس الخمسه. انت تسمع يقول لك الحرير ناعم، طب انت عرفت الحرير ناعم ده ازاي؟ باللمس. ادي واحده. والله المسك ريحته حلوه، والله العسل النحل ايه والملح ايه؟ ادركتها بالحواس ولا مش بالحواس؟ بالحواس. تعال الاول وبعدين تقول الشيء ده ايه جميل، ادركته بالايه؟ حركت. اذا لكل وسيله في ادراك الصوت ده بصوت البلبل حسن، كل وسيله ادراك بترد ايه من المحسات. بعد ما تتكون المحسات دي تروح مديه معطيه للانسان خميره علمية في قلبه. يبقى يقول الحرير ناعم من غير ما يشوف حرير دلوقتي ولا يقعد يلمسه، مش كل مرة يقول ما قضية عقلية انتهينا منه. النار محرقة، هو قال النار محرقة ليه؟ لأن أول ولد بس النار عملها كده حرقته. قد يكتفي بالتجربة بتاع الغير وقد لا يكتفي إنه يمكن تحرقه. بعدين يقول النار محرقة وإن لم توجد نار الآن، يبقى بقت معاني ولا لا؟ يبقى بقت معاني. إذن فالمعلومات وسائلها إلى النفس الإنسانية وملكتها الحواس. الحواس اللي هي اللي احنا قلنا عليها الحواس الايه الخمس الظاهرة. احتاط العلماء في الحواس الخمس الظاهرة لأن الله يعلم أجلا أن ابتكارات العقول ستنتهي إلى أن في حواس تانية غير الخمس. مش بس هي دي، ذلك يسموها الحواس الخمس الايه الظاهرة. ليه؟ ليه في حواس من الظهر؟ قال لك ها في الحواس من الظهر. طب اذا انت شلت شيء وشلت شيء ثاني وادركت ان ده اثقل، باي شيء ادركت ان هذا اثقل من هذا؟ بعينك كنت خليه مطرح وشوفه كده. طب بايه؟ باذنك؟ بمناخيرك؟ بلمسك؟ خليهم مطرحهم كده والمشهم ولده تقل ولمسه. امال ايه؟ انما ادركت ان ده تقيل ولا مش تقيل؟ ادركت باي شيء من الحواس الخمس؟ مفيش حاسه فيه. انتهوا الى انها حاسه اسمها حاسه العضل. انت لما شلت دي اجهل العضله دي اكثر من دي، فاللي اجهل العضله اكثر بقى اكثر، تبقى حاسه ولا مش حاسه؟ بقى حاسه. انت حينما ترى واحد قريب وواحد بعيد أم قال لك اسمها حاسة الايه؟ حاسة البعد. طيب مسكت القماش ده كده اهو، اهو زي ما قلنا زمان اهي، مسكت القماش ده وبعدين مسكت القماش الثاني ده اهو، قلت لا ده ليه اراك. طب بالله اي معيار قال لك ان هذا اثخن وهذا ارق؟ بالايه؟ بعينك؟ بمناخيرك؟ بانفك؟ بودنة ده حاسة اسمها حاسة البيع، لانك لما مسكت الاثنين دول بين الانملتين دول شوف الانامل بقى حساسة لدرجة ايه، ان قال لك لما مسكت دي بقى البعد بين الانملتين اكتر من البعد بين دي. ازاي يدرك لي من الدراقيق وده اهي دي متنية اهي، نمسك دي كده ونمسك اللي بعدها كده نقوم نلاقي دي ايه اسمها حاسة الايه البين، يعني اللي بين الانملتين حواس كتير قوي، فكل الحواس دي بتعمل ايه بتتربى عند المعاني، والمعاني لما تتربى بقى في النفس الانسانية وتتكون قضايا تستقر في القلب. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، خلاص. وبعدين يا رب عملت لنا ايه لكم السمع والابصار والافئده، هي دي وسيله الايه العلم، لعلكم تشكرون ان دي وسائل يعلمكم بها مين، يعلمكم بها ايه ربنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، اذا الفقه هو الفهم، وما دام الفهم تبقى قضيه ترجحت وخلاص وانتهي اليها. بتتكون من ايه دي القضيه دي؟ من المرائي والمحسات، ومدام عينهم ما بتشوفش الا مصلحتهم وهواهم، وودنهم ما يسمعش الا ما يروق لهم، يبقى لا هيسمعوا هدى ولا هيروا ايات تدل بها على الخالق، فتنشئ القلوب ما عندهاش ايه، ما عندهاش ايه فكر. انما لهم قلوب ولا ما لهمش، ولهم اعين ولا ما لهمش، ولهم اذان ولا ما لهمش، لا، بدليل انهم فقهوا بها الاشياء وراوا بها الاشياء وسمعوا بها الاشياء التي تروق للحرافين، تروق للحرافين. يبقى عايز مثلا الحته الفلانيه وهيحصل له فيها مثلا نوع من مطلوبات نفسه، عارفها وعارف الخريطه وعارف مش عارف ايه، ويروح من هنا ويروح من هنا، وما تمشيش من الناحيه دي عشان مش عارف ايه. الله، طب ما انت لسه بيك ولك اذن ولك عينين، انما ما تفقهش النافع ولا تراش النافع ولا تسمعش بايه النافع. ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك اللي هم وصفهم هذا الذي ذرأهم الله لجهنم ولهم قلوب ولا بخور، اولئك كالانعام بل هم اضل. هنا وقت ايه ذنب الانعام اللي هتشبه تشبه بهم الكفار؟ هي الانعام مكلفه؟ هو انت عايز ان الانعام يبقى لا قلب يفتح؟ هو انت عايز للانعام عين تغلق عليها عين بكفسك مش كده ولا لا؟ ولها ودن بتسمع، بدليل انها لما تشوف المرعى تجري عليه، تشوف الديب تمشي منه، يبقى بتشوف ولا ما بتشوفش؟ بتشوف. طيب وتسمع، يسمع الحمار يمشي، الحصان يسمع شيء يمشي، الله، يبقى له ودن بيسمع بقى ولا لا؟ طب ازاي هم يشبههم بشيء هو حاصل عند الانعام؟ قال لك ده حاصل ليحمي حياة الحيوان بالغريزة، بالغريزة. الغريزة يعني ايه؟ يعني مسألة آلية. ازاي؟ ام انك لان مثلا الحيوان يهتدي الى امور النافعة له والى امور الضرة بيه بغريزته، مش بعقله، بايه؟ يجي مثلا زي ما قلنا يشوف الحيوان من دول، يشوف الحشيش اليابس والنعناع الاخضر، ايهما يستميل؟ لا، ده يسيب النعناع ويروح للحشيش، لان ده ما يلائمش طبيعته. احنا ما نبتعدش عن الضر الا لما نجربه نلاقيه ضرنا، انما دول كانوا غير تجربه بالايه، بالغريز، غريزته لأن ملوش عقل، له اختيار بين البديلات، ربنا فطره على أن فيه مقومات صالحة. يبقى مثلا يوجد في البيئة، يوم الله سبحانه وتعالى يديله لون عشان فيه مثلا حيوانات أقوى منه مش عارف إيه، يوم يديله شوكة كده على شمسة، غرائز كلها. ولذلك قلنا ما بالغريزة ما بتخلصش، يجي مثلا الحيوان مخلوق عشان ينفع الانسان ولازم يتناسل عشان يؤدي ما يحتاج اليه الانسان المتناسل المتكاثر، يقوم العمليه الجنسيه عنده ولا مش عنده؟ انما العمليه الجنسيه غايه في ذاتها، ولا هي بس وسيله للنسل، وسيله للنسل بس. بمعنى ان الفحص لو شم الانثى فوجدها حامل ينصرف عنها، يبقى بالغريزه ما يجيش. لا قلنا لما نيجي اكله وكلب وملا مصه برسيم او فول، وبعدين تجيب له عودين اتنين برسيم، مش ممكن خلاص وقت تضربه ما تضربه لا اكله. ليه؟ لانه محكوم بالغريزه. ولذلك تجد الاخلاط بتاعت امعاءه ومعدته مش ريحتها قذره زي اخلاط الانسان، اخلاط فطريه احنا بناخدها عشان نسمد بها الارض، ونجيب ناس يستلقوا مثلا البتاع بالعوامل ومش عارف ايه، ونعملوا وقود ونعملوا اي حاجه. ليه؟ لانه ما نقبضش لا في الانسان ياكل ويشبع، وزي ما قلنا بقى يقول له النبي تشوف دي، طب بس بقى كده النبي الدقيق اعملها مع الحيوان، محكوم بغريزه محكوم. ولذلك كثير من ظواهر الحياة المتعلقة بالإنسان تعلمها من الحيوان. مش فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، إذا مهدي بغريزته إلى كل متطلبات. طب إذا كان هو مهدي بغريزته لكل ظواهر اللي هو ضال، ما تقولش كالأنعام بقى، يقول له لا كالأنعام، لكن يختلف عنهم بانه هو له ما فوق الامعاء اللي هو. يبقى اذا هو وضع نفسه موضع الانعام، الا انه مش بالغريزه. انت لك عقل عشان تختار فيه بين الايه، بين البدائل. طب يبقى هو اضل بقى، قال لك ده اضل من الانعام، يبقى كلمه بل هو اضل علشان تميلنا للعام، مش ايه، اوعى تاخدها على انها ضاله. ليه؟ لانها محكومه بالغريزه، لا اختيار لها في ايه؟ لها في شيء. الكفار اللي ربنا ذرأهم لجهنم من الجن والانس لا يعرفون ربهم. طيب ادي واحده. ولكن الانعام، ومش الانعام، والجمادات والنباتات تعرف ربها. تعرف ايه؟ زي ما قلنا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات إيه؟ والشمس والقمر والنبال والنجوم والآخرة. خلاص. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى عارفين ربهم ولا لا، ومسبحين وحمدين ولا لا. وبعدين يجي يقول في ثانية كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد منهم عارف، الجماد عارف صلاته هي ايه وتسبيحه هو ايه، وعارف كل حاجة. كل قد علم ايه صلاته ايه وتسبيحه. وبقولوا وسخرنا مع داود الجبال يسبح ما الله. داود ذا الأيدي إيه؟ ايه اللي حصل منه ايه؟ ان سخرنا الجبال ما يسبحنا بالعشي والايه الله. ولذلك قصصناكم القصة بتاع الناس العارفين بالله يقعدوا فيما بينهم كده يعملوا على بعض ايه، انت عارف كلمة منظرة اللي بيعملها ولاد البلد على بعضها، يعمل انه يعني دي بتتعمل فينا وسيلة فخر، انما العارفين ما يعملوهاش وسيلة فخر، وسيلة تنشيط الى غايات الاسعد. ساعة ما يقعد واحد ويا واحد كده، وده عارف بالله وده بيعبد كويس وده بيعبد كويس وده بيعمل كويس، يقوموا ايه يعملوا غير البعض. ولذلك يستقبل الاحسن منه بالضحك، انما الاحسن منه في امور الدنيا بالتكسير والاستقبال يزعل منه. لا يجي ايه يقول له مثلا اتشتاق الى ربك، يقول له لا بالله انت ما تسمع لا دينا تقول عليه ايه، ها بعيد. يقول له لا، قال له لا، قال له نعم، انما يشتاق الى غائب. شوف شوف المنزله بقى، وده ما بيجيبش اساله لده وياي. يجي واحد مثلا قاعدين كده، فجاءت له كحه وبفائض البلغم بده يلقيها على الارض، فيعمل كده يعمل كده يعمل كده، فزميله حس بيه فقال له القها واسترح. قال له كلما اردت ان القيها على الارض سمعت تسبيح التراب. فاستحيت ان ابصق عليه. ام الثاني المقابل بقى بده يبين انه منزلته اكتر شويه, افتعل تنخيمه وقعد يجيبها بقى, وبعدين عمل ايه؟ جيت بس مسبح في مسبح, يبقى دي من كل بيسبح ولا لا؟ اولئك كالانعام بل هم اضل. وايضا بقى دوك كان يعرفوا ربهم الاول, وبرده الانعام تفزع الى اربابها. افرض الواحد عنده كلب هو اللي بياكله ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي, وبعدين اهل البيت ما سالوش قالوا مش عارف يتعود, وبعدين هو جه رب البيت يوم ساعه ما يجي يروح جاي له ايه؟ يعرف ربه اللي بيتربي, عرف ربه اللي بايه؟ اللي بيشتغل على تربيته وبيغذيه الفقر. ودول لا يعرفون من رباهم ولا من خلقهم, يبقوا اضل ولا مش اضل؟ طيب الماشيه تضل في باديه او في صحراء ان لم يكن لها دليل حارس راعي, انما ساعه ما يجي مثلا تروح كده يروح عليها بقى. طب دول لهم رسل ومع ذلك ضلوا, يبقى اضل من المشي ولا مش اضل من المشي؟ اضل من المشي. ولا تظنن ان الضلال لعدم وجود منهج او لعدم مذكر او لعدم منذر ولا مبشر, ده هي غافله منه. تبقى المساله مش راجعه الى ايه؟ الى عدم المهج الى الخلق, لا ده غفله بس على المهج. هي الغفله هي ايه؟ ان الحاجه تبقى واضحه قدامك ثم انت ايه؟ تهملها وتغفل عنها. اولئك هم الغافلون. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لله الاسماء الحسنى. احنا كنا قلنا اذا قلت لزيد المال يبقى ما حدش يشاركه فيه. لزيد الايه؟ المال, يبقى ما حدش يشاركه. طب لو قال الاسماء الحسنى لله نقول له برضه ممكن تكون لغير الله يا سيدي. اذا قلت لله الاسماء الحسنى يعني لا يوجد لغير الله اسم يوصف بانه من الحسنى. وان وجد فيه كريم, مش حسنى دي؟ يبقى فيه وصف كريم, شجاع, حيي, حليم, تبقى دي اسماء حسنى ولا مش اسماء حسنى؟ طب ما وجدت لله؟ لا, بس اسماء الحسنى عارضة في حادث, انما دوك هنقول الاسماء الحسنى الايه؟ انت لك قدرة تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا, ولله قدرة, لكن قدرتك حادثة من الاغيار بدليل انها تسلب فتكون عاجزة لك غنى ولله غنى. يبقى اذا قيل الله الغني او الداعي يبقى الاسماء الحسنى على اطلاقها, وان وجدت في مين؟ وان وجدت في غيره. ولله الاسماء الحسنى. والحسنى صفة مبالغة يعني تأنيس الأحد. ولله الاسماء الحسنى يعني ايه؟ طيب الاسماء الحسنى دي لانها تعطينا اشياء جميلة ام قال لك لا ده الحسنى في صلاحية الألوهية لها وصلاحيتها للألوهية. ازاي يعني؟ اما انك لما تقول رحيم صحيح ده حسن عندي, ليه؟ لانني انظر الى رحمته لي, وغفار انبسط منها وحسنة بالنسبة لي, ليه؟ لانها هتعود عليا. طب وقهار وانا مذنب تبقى مش حسنة بالنسبة لي, انما حسنة بالنسبة لمين؟ للإله, لانه لازم يكون له صفات جمال وصفات جلال, صفات الجلال لمن اطاع وصفات الجمال لمن ايه؟ لمن عصى. ولذلك ما تاخدش النعم بمدلولها عندك, خد النعم بمراداه الله فيها. ساعه ما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في سوره الرحمن ويتكلم سنفرغ لكم ايها الثقلان, سنفرغ لكم إيه؟ فباي الاء ربكما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول فبأي آلاء ربكم إيه؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول فبأي آلاء ربكم, بأدي نعمة يرسل علينا الشواظ من النار والنحاس, وبعدين تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول له أيوة دي نعمة كبيرة. ليه؟ لأن لما نبهك قبل أن توجد لك النار إن نار قوية

يبقى دليل على ان معمولة بحكمة ولا لا. يبقى اذا الصفات تستطيع ان تدركها بالعقل، انما ما جعلت من ما تستطيعش تدركه بالايه بالعقل. مين اللي يقول عليه؟ هو يقول على نفسه ولله الاسماء الحسنى فادعوه. الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه دائما ان يذكروه، لانه هو الرب الذي خلق من علم وامدهم من عدو وصانهم بقيوميه، قيوميه اللي موجوده لله. يبقى اذا لما مدلك اي حاجه افتكر اسماء الله الحسنى، وبعد ذلك نادي الله بها. عايز تتقرب الى الله مش تناديه بالاسم اللي هو وضع لنفسه، لازم اللي وضع لنفسه هو اللي تقول له عليه، لان ده هو اللي علم على ايه. الاسماء دي في صفات وصلت الى مرتبه الاسماء، وفي اسماء تدل على مجموع الصفات. اذا قلنا مثلا زيد، نقوم نعرف ان الاسم ده علم على الشخص ده اسمه زيد، وبدل له صفات كتير. هو تاجر، تاجر وعالم له في العلم وشجاع ويفهم في الهندسه كويس، نقوم نقدر نجيب له صفات تدل في قلب الذات ايه، في قلب الذات دي. انما الاسم العلم اللي مش هيشترك وياه حد فيه هو ده الاسم اللي هو زيد، لكن الصفات التانية يمكن غيره يعني شريفه. فما دام الحق سبحانه وتعالى له الاسماء، نقوم نقول الاسماء نوعان. اسماء تدل على ذات الله، الذات مجرده عن اي شيء، ملناش دعوه، اسمه الله، ولذلك اسم الذات هو ايه؟ الله. لكن في صفات لله، ده الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمؤمنة، دي اسماء صفات، بس صفات ارتقت في السمو والعلو لأنه ما بيش أعلى منها، حتى أصبحت إذا أطلقت لا تنصرف إلا لله. فلما أطلقت على الله إطلاق الكمال الأعلى بقت اسمها أسماء. تقول فلان غني، مش ساعد فلان غني وفلان كريم وفلان حكيم، إنما تقول الغني على إطلاقه الله، بقت وصلت للإيه؟ والاسماء ادي اسم الذات الله، اسماء اللي هي نشأة من صفات مبالغة في العلو فيها لانه الاكمل فيها، هي صفات في الاصل لها متعلقات فعلية. ودي نوعين اثنين، نوع يطلق على الله منها اسم ومقابله، ونوع يطلق عليه الاسم ولا يطلق عليه المقابل. نجيب حاجات شبيهة في الاشتقاق، مثلا في غني وفيه مغني ولا لا؟ اهي غني صفة ذات، ذاته غني قبل ان يوجد من يغني، انما مغني وجدت بعد ايه؟ بعد وجود اللي هيغنيه. طيب هل نجيب لها المقابل؟ هو غني في ذاته، غني في ذاته، حي في ذاته، ومحيي لغيره. تبقى ما دام صفة فعل في الغير يبقى لازم له مقابل، محيي ومميت، انما ما قلناش حي ومقابله، ما قلناش حي وايه. يبقى الاسم اللي تشوف له مقابل يبقى دي اسمه ايه، صفات الايه، صفات الذات هي التي لا يوجد لها الايه، لها المقابل. بار هنا كده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدونها يميلونها إلى غير الله. يعني أسماء لله ينقلها لمين؟ لغير الله، أو يجيب اسم للغير ويطلقه على مين؟ على الله، أو يجيب اسم مالوش معنى ما يفهمش منه معنى. يبقى الالحاد هيجي ثلاث ايه، ثلاث اشياء، يا ينقل الاسم الى مين، الى غير الله، او يجيب اسم الغير يطلقه مين، على الله، او يجيب اسم لله من غير ان يكون قد انزله الله توفيقيا.